من هذه السلسلة المباركة الطيبة. هذا الحديث الذي رواه سيدنا سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الأفاضل، ما أبرك هذه المجالس التي نتدارس فيها كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام، نقترب منه كي نأخذ منه العظات والعبر. فإن النجاة في الدنيا والآخرة أن تتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث راويه سيدنا سهل بن سعد الساعدي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. مات في العام 88 من الهجرة عن عمر يناهز 100 رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. وكما أصلنا قبل ذلك أن صحابة رسول الله خط أحمر لا يجوز الاقتراب ولا المساس منهم إلا بكل خير، فتعلموا حب الصحب الكرام وعلموه أولادكم، بارك الله فيكم. أما عن وقفات هذا الحديث ففيه وقفات جليلة. الأولى، هذا الرجل الذي جاء إلى سيدي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن هذا الرجل لم يذكر له اسم، لم نعرف اسمه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا يهم، المهم أن تكون معروفا عند رب الأرض والسماوات، وإن كنت عند الناس مجهولا. فهذا الرجل المجهول عندنا لكن الله يعرفه، جزاه الله عنا خير الجزاء، فقدم لنا على العمل الذي به يحبنا الله وعن العمل الذي به يحبنا الناس. أما عن الوقفة الثانية، انظروا إلى حرص هذا المبارك على تعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة. فليتنا نتعلم هذا الدرس ولا ننشغل بالطرهات والتفاهات وبالأمور التي لا يترتب عليها عمل. دائما تعلم الأمور الهامة، تعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي مالك، تعلم كيف تعبد الله تبارك وتعالى. هذه الوقفة الثانية. أما الوقفة الثالثة، هذا الرجل ربما قطع المسافات الشاسعة، وربما والله لم ينم تلكم الليلة حتى يقابل سيدي عليه الصلاة والسلام ويجلس بين يدي رسول الله ويقول له: يا رسول الله، دلني دلني. لم يخترع عبادات، لم يبتدع أوراد وأذكار لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء متأدبا يتعلم الدين من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وهذه تعلمناها من الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو الذي جاء يوما إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، دلني على دعاء أدعو به في نفسي وفي بيتي. صديق الأمة لم يخترع طريقة ويسميها الطريقة الصديقية أو الطريقة البكرية على جلالة قدره، يعلمنا أن نأخذ الشرع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يا رسول الله دلني على عمل. وهنا وقفة. بعض بل كثير من الناس يظنون أننا نعبد الله بالحب فقط. نقول إنما يقولون إنما يعبد الله بالحب فقط، هذه فندقة. خلي بالك صاحب هذا القول سيصل إلى مرحلة أنه يدع الصلاة والصيام والزكاة لأنه يعبد الله بالحب فقط. هذا ضلال وجهل مبين. بل لابد من العمل. قال دلني على عمل. لابد أن تطيع الله تبارك وتعالى. علمنا ذلك القرآن. قال إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. وقال جل ثناؤه في مطلع سورة الأنفال وهو يتحدث عن صفات المؤمنين، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ده عمل. عارف يعني إيه وجلت قلوبهم؟ يعني إذا قدموا على معصية تذكروا الله فأقلعوا عنها، بمعنى وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. عمل. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلابد من العمل. قال يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملته أحبني الله. فربنا يحب، الحب من صفات ربنا. لكن يبقى سؤال، ربنا يحب وأنا أحب وأنت تحب، لكن هل حب الله تبارك وتعالى كحبي وحبك؟ بالطبع لا. حبي أنا قد تعتريه المذلة، قد أذل نفسي لأجل هذا المحبوب حتى أرضيه، قد أضعف في محبتي إياه، لكن حب الله تبارك وتعالى تنزه عن الضعف وعن المذلة سبحانه وجل شأنه. فنقول نعم ربنا يحب، لكن اسمع، وهذه كلها في كل صفات الله تبارك وتعالى. ربنا ينزل، ربنا يجير، ربنا يضحك، لكن قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ربنا يحب، فلابد أن تعرف من الذين يحبهم رب العالمين حتى تكون منهم. ذكر الله في كتابه إن الله يحب المتقين الذين يراقبونه في السر والعلن، وقال والله يحب المحسنين. والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. خلي بالك، ليست العبرة، اسمع ذي، ليست العبرة أن تحب الله، فكل الناس يحبون الله، ده اليهود والنصارى يحبون الله. خلي بالك، اليهود والنصارى يحبون الله، لكن العبرة أن يحبك الله تبارك وتعالى، دي العبرة. فلابد أن تعرف من الذين يحبهم الله، وما العمل الذي إذا عملته أحبك الله تبارك وتعالى. كما قلت إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين. بل وقال الله جل شأنه في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده عمل من ضمن الأعمال التي بها يحبك الله، أن تكثر من النوافل، من صلاة السنن القبلية والبعدية، تكثر من نوافل الصيام اثنين وخميس وما شابه. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني إيه؟ يعني يحفظ الله عليك هذه الأعضاء فلا تعصه بها سبحانه وجل شأنه. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحب لله. فدله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الناصح الأمين، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، هي دي بها تنال محبة الملك، الزهد في الدنيا. وكثير منا يفسر الزهد بالخطأ، يظن جهلا أن الزهد أن ترتدي الملابس المقطعة المرقعة، وأن تكون رائحتك منتنة، وأن لا تهتم بنظافتك الشخصية. يقول هذا زهد، لا والله هذا زهد كاذب. إن الزهد ليست له علاقة لا بغنى ولا بفقر، فالزهد زهد القلب. فربما تجد فقيرا وهو طماع جشع، هذا ليس بزاهد. وتجد غنيا ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، هذا الغني هو الزاهد. بعض الناس يظن أن الزهد أن تحرم الحلال. واحد يقول لي أنا ما ذقت العسل منذ 40 سنة، ليه يا أخي؟ يقول زهد، أنا زاهد بالله. لا، الزهد ليس كذلك. ليس أن تحرم الحلال والأطعمة والأشربة التي أحلها الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل على نفسه عاتبه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الزهد يا سادة مختصرا ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة، هو دي الزهد. كل واشرب والبس كما شئت، لكن إياك أن تشغلك الدنيا عن الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام يعلمنا الزهد، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كالمسافر، واحد مسافر في بلد الغربة. تجده لا يعمر في بلد الغربة، ولا يبني ولا ينشئ، لأنها ليست موطنه. هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأخذها ابن عمر راوي الحديث، وكان يقول في تعريف الزهد إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنه قد لا يأتي عليك. وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد نسجت أكفانهم وهم لا يدرون، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هذا هو الزهد، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، أطع ربك حال الصحة حتى إذا جاء المرض وسيأتي تأخذ أجرك كاملا. يعني هذا الذي كان يصلي وهو واقف حال الصحة، فجاءه المرض، فالآن يصلي وهو على كرسي، هذا يأخذ أجره كاملا إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، أطع ربك حال الحياة كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإخوانه فتأتي الصلاة فتجلس عند رأسه، ثم يأتي الصيام فيجلس عن يمينه، ثم تأتي الزكاة تجلس عن يساره، ثم تأتي صلته للأرحام والأقارب وتجلس عند قدمه، فيأتيه العذاب من عند رأسه، فتقوم الصلاة وتقول ما قبلي مدخل، لا تعذبوه من قبلي، فيأتيه العذاب عن يمينه، فيقوم الصيام ما قبلي مدخل، فيأتيه العذاب عن يساره، فتقوم الزكاة ما قبلي مدخل، فيأتيه العذاب من عند قدمه، فتقوم صلته للأرحام وتقول ما قبلي مدخل، فيقال له نم نومة العروس، فيقول فرحا رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. هذا هو الزهد. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كذلك أيها الأكارم، الزهد أن تكون فيما في يد الله أوثق مما في يدك. اسمع لي، هذا من الزهد، أن تثق فيما في يد الله أكثر مما في يدك. أنت في يدك الآن مال وأنفقته لله تبارك وتعالى، لابد أن توقن من قلبك أن ما عندك ينفد وما عند الله باق، ما عند الله باق، وإن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقة من العبد تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، وينميها لك كما ينمي أحدنا فلوه المهرة الصغيرة، حتى تجب هذه الصدقة جبال من الحسنات يوم القيامة. هذا من الزهد. كذلك من الزهد أيها الأكارم أن تصبر حال المصيبة. إذا حلت بك مصيبة من موت أو من مرض، تصبر على أقدار الله المؤلمة. وخلي بالك المصيبة إذا وقعت هناك مراتب يتعامل بها العبد مع الله، أقل هذه المراتب الصبر. سمعت؟ هذه أقل مرتبة أن تصبر، لكن هناك مرتبة ثانية وهي مرتبة الرضا، أن ترضى عن كل أفعال الله تبارك وتعالى. وهناك مرتبة ثالثة وهي الشكر، أن تشكر الله على وقوع هذه المصيبة. فالصبر ثم الرضا ثم الشكر، هذه من الزهد. كذلك من الزهد أيها الأكارم، وهذه مهمة، أن يستوي عندك مادح الناس من ذامهم، الذي يمدحك كالذي يذمك، لأنك لا تفعل لأجل الناس، إنما تبتغي مرضات الله تبارك وتعالى. هذه من الزهد. قال اذهب في الدنيا يحبك الله، والدنيا هذه لعنها الله تبارك وتعالى في كتابه، وصفها بأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وضرب لها مثلا عجيبا كحال الزرع الذي لما أينع ونضج وحان قطافه أصبح يابسا هشيما تذوه الرياح، هذه الدنيا. قال سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا حكم الله تبارك وتعالى، ولعنها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. ويمر النبي عليه الصلاة والسلام من على جدي أسك، جدي أسك يعني مقطوع الأذنين، ميت ميت ومعيوب، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا الجد يا الأسد بدرهم؟ فقال: يرحمك الله يا رسول الله، لو كان حيا ما اشتراه منا أحد، إنه معيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا عند الله أهون من هذا الجد عليكم. ونام عليه الصلاة والسلام على الحصير، وقال: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ثم سأل الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل آخر إذا عملته أحب للناس. يبقى نحن في الخطبة الأولى تعلمنا كيف يحبنا الله أن تزهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. ومع الزهد كما فسرنا ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة. هذا السؤال الثاني: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب للناس. من الشيء الطيب أن تطلب من الناس أن يحبوك حتى الكافر. اسمع، ليس عليك شيء إذا طلبت من الكافر أن يحبك، فالمؤمن لابد أن يحبه المسلم والكافر سواء بسواء. لكن اسمع، إذا أحببت أنت أحد فلا تحب إلا المؤمن. أرجو أن يكون الكلام واضحا. تطلب من جميع الناس أن يحبوه مسلم وكافر، أما أنت إذا أحبب فلا تحب إلا المؤمن، لأن الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين. علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كان نبينا إذا قدم على بلد غريب كان يدعو ويقول: اللهم حببنا إلى أهلها، مسلم وكافر. قال: وحبب، قال: وحببنا إلى صالح أهلها. إذا نزل بلد غريب كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم حببنا في أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. كيف تنال محبة الناس؟ أن تتعفف، أن تكون نفسك عالية. يحسبهم الجاهل أغنياء أن التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. علم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، علمهم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لدرجة أن يكون الواحد منهم على بعيره فيسقط الصوت العصا على الأرض فلا يطلبها من أحد، ينزل هو لكي يأخذها بيده. هكذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. الناس لا يحبون أن يتطلع أحد إلى ما في أيديهم، يحبون ذلك. الناس لا يحبون أحدا أن يسألهم ما في أيديهم فتعفف. لكن للأسف الشديد انتشرت ظاهرة التسول بيننا. تجد الراجل لابس جلابية كشمير زي الفل ويقول لك: هات حاجة لله. تبى تشتري؟ لا. يرفض العمل. ليه عم؟ لأنه ما يحصله عن طريق التسول لن يستطيع أن يأتي به عن طريق العمل. هكذا تجد رجلا يرتدي ثوبا مقطعا ويعني رائحته، ولا يهتم بنظافته، فتعطيه جلباب نظيف جميل البسه، فتجده لا يلبسه ويصر أن يلبس الثوب المقطع. ليه؟ حتى يعطيه الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآخر يقول لك: هات حاجة لله. تقول له: مش معاها فكة. يقول لك: هات المفكلة. ألا، ما هذا؟ ما هذا الجهل؟ هذا نهانا عنه الله ونهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر تجده في عيد الأضحى يملأ ثلاجته باللحم. طب خلاص انت اكتفيت، ادي غيرك. لا، طمع عياذا بالله تبارك وتعالى، يبقى عنده في الثلاجة اكثر من اللي ذبح عجل. اه والله هذا حرام، وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي في الحديث: من سأل الناس تكاثرا، يعني هو مش محتاج ولا غير عنده يعني، لكن يسأل الناس تكاثرا، قال: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يا الله، الذي يسأل الناس تكاثرا يقف أمام الله ليس في وجهه مزعة لحم، فيش حتة لحم في وشه، لأنه ذل نفسه للناس. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكاثرا فتح الله عليه باب فقر وحاجة يفقره الله تبارك وتعالى. وفي رواية ثالثة قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكاثرا فإنما يسألهم جمرة جمرة من نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلا: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كل المجاهدين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي ليبيا وفي كل مكان يحارب فيه دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.